إذا تزوج الرجل من امرأة قد زالت بكارتها بطريق غير شرعية بدون إرادتها، فهل له أن يستمر معها أو يطلقها؟ إذا تزوج امرأة وبانت أنها غير بكر وزوجها بكرا فإنه يستر عليها وينصحها ويوجهها إلى الخير، وإذا ظهر منه ظهر له منها استقامتها وصلاحها وأنها أصابها هذا الأمر بغير اختيارها وأنها قد فعل بها ما فعل أو أن هذا أصابها بأسباب أخرى غير الزنا، فإنه يقبل ظاهرها ولا يفرحها عند أهلها ولا عند غير أهلها، بل يستر عليها وينصحها ويوجهها إلى الخير، فإن رأى منها في المستقبل ما يريبه فالحمد لله قد فتح الله له باب الطلاق ويسر له الطلاق، وإن رأى منها الاستقامة والثبات على الحق وما يدل على سلامتها وبعدها من الشر فالحمد لله. فإن هذا قد يقع كثيرا، قد تكره على ذلك، قد تفعله مطيعة ثم تتوب ويتوب الله على من تاب سبحانه وتعالى، فينبغي الستر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.